لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فذكرنا في المرات السابقة أنواع من الشرك الأصغر، وذكرنا أن الشرك الأصغر نعني به الوسائل والذرائع التي تؤدي إلى الشرك الأكبر، ولا سيما تلك التي وصفت في الكتاب والسنة بأنها من الشرك، وإنه منها ما يعود إلى النية كالرياء والعجب والسمعة، ومنها ما يعود إلى ما يسميه البعض بشرك الألفاظ أو سوء الأدب في التعبير، مما مع سلامة الاعتقاد بلا شك، لكن يسوي بين المخلوق والخالق فيعطف بينهما بحطف العطف الواو الذي يفيد مطلق المساواة، مثل قوله ما شاء الله وشئت وما شابهه من الأحوال. ويمكن تلحق به بقى مثلا سب الظهر كنوع من سوء الأدب، وقد يصل لو أراد صاحبه اللوازم أنه بالفعل يسب القدر أو يسب الله عز وجل والعياذ بالله، فده كفر أكبر، ولكن هي بيبقى سوء تعبير فينبه. يعني وصف مثلا إنسان يمر بمحنة أو بشدة، أو مثلا حتى يكون يوم فيه اضطرابات جوية فنقول اضطرابات جوية، أو مناخ يعني مثلا سيء، مع أنه هو قدر الإمكان بقى أن نبعد عن الشبهة خالص، لكن عموما وصف حدث ما يحدث للإنسان بما هو، يعني الأمور فيها خير وشر وفيها سراء وضراء، فوصف الأمور بالوصف المناسب لها من باب الإخبار ليس فيه إشكال، إنما الإشكال إن الإنسان يسب ويكون غرضه التبرم، وفي الواقع لا يوجد شيء يعني ينسب إليه فعل ومدح وذم يسمى الزمن أو يسمى الظهر، إنما هو فلذلك ورد في الحديث لا تسب الظهر فإنني أنا الظهر، أي الذي يعني يقصده الساب هو القدر، والله هو الذي يقدر المقادير. أنا إنسان يحتاط أولا من أن يكون في كلامي أي نوع من الضجر لأي مصيبة تصيبه، وفي وأفحش الضجر أن يكون بلغة السب، وأفحشه أن يكون سبا منسوبا إلى الزمان أو غير ذلك، طبعا أفحش منه أن يكون منسوبا إلى القدر أو إلى الله عز وجل، لأن ده يدخل في الكفر الأكبر والعظيم. ولكن عشان دايما برضو بيحتاج الأمر إلى توضيح، يعني لا يدخل في النهي الإخبار عن الأمور بما هي عليه، وصف إن الإنسان كان في مصيبة أو في شدة أو في بلاء، أو إن هذا اليوم كان يوما عصيبا، أو ومع هذا فدايما يعني الاحتياط جاي يعني أولى، يعني يجي حد يصف الأحوال الجوية مثلا، فلو قدرنا ان احنا نبعد عن كلمة مناخ سيء، ومع انها ليست داخلة في النهي، ولكن نصف انه في امطار شديدة، في عواصف، في كذا في كذا، او اضطرابات جوية، بلا شك يعني ابعد حتى لا يتعود الناس السامع، لان انت دايما بتعمل حساب لسانك انت واعتيادك، وما يسمعه الاخرون من اطفال بتربيهم او من حتى ناس يحسنون الظن بمن يظهر الالتزام، فيقول خلاص ما هو اما المشايخ بيقولوا كده، ويكون هو بيقول كلام منهي عنه مش واخد باله الفرق بين هذا وبين ذلك. ايضا على ذكر بقى المناخ بالمرة المسألة، لان برضه كتير بيحصل فيها لبس من مما يدرج في باب انه سوء ادم على طارق تعالى، نسبة الفضل الى الاسباب دون ذكر فضل الله تبارك وتعالى، كما مر الكلام على ان لولا البط في الضرب بيحدث الصوت مثلا عند وجود غريب لسرقنا اللصوص، ولولا ويذكر السبب دون ان يذكر الله تبارك وتعالى ولا ان يحمد الله عز وجل. وطبعا يعني اشد منه برضو ان يذكر سبب واهي اصلا، ولذلك يجمع بين امر انه هو نسبة الامر الى غير الله وحتى مش الى سبب حقيقي الانواء. ولذلك ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ على اثر كان ليلة فيها ايه فيها مطر، فقال: ما اتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ برضو بالمناسبة يعني كان الحديث ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اثر سماء كانت بليل في الحديبية. فاحنا العرب يقولوا ايه امطرت السماء او نحو ذلك، فاحنا بنقول باللغه العاميه الدنيا بتشتي. فالبعض هنا فاكر برضو ان دي داخله في النهي، لا، هو في اللغه مجاز انك تسند الفعل الى المنفعل به، يعني تقول امطرت السماء، هو على اثر سماء دي ايه يعني فكلمه امطرت السماء ليس فيها حرج شرعي من باب الاخبار ان في الواقع المطر نازل منين؟ من السماء. فهذه ما فيهاش مشكله، وكلمه الدنيا بتشتي العاميه برضه ما فيهاش مشكله. لو يعني انت عايز تذكر الله عز وجل تقول انزل الله علي المطر، اكيد افضل على الاقل ايه ذكرت الله عز وجل، لكن مش ليس فيها محظور نقول ايه امطرت السماء او بل الحديث اللي في النهي عن الاستصغاء بالانواء في النهي على اثر ايه سماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صبيحة الليلة اللي كان فيها مطر، قال: اتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. هنا الكلام ده في منه صور شرك أكبر، لكن الغالب في حصولها مع المسلمين ده تكون من الشرك الايه الأظهر. الصورة الشرك الأكبر المعروف الايه ان في اقوام من المشركين يعبدون الكواكب وينسبون اليها انها بذاتها تجلب النفع وتدفع الضر، وده للاسف ما زال موجود له بقايا. بيخرج المنجمون في مناسبات زي راس السنه وزي غيرها ويقولوا كلام، وبعدين اذا وجهوا يقولوا لا مش قصدنا ويلبسوا على الناس، لكن احيانا يصرحون بشيء ليس فقط من الشرك الأصغر بل ساعات صراحوا كلام من الشرك الأكبر. لكن عامة الناس لا يرون أن للكواكب تأثير، ولا حتى كلمة نوء دي بقت في كلمة نوة في مصطلحنا المعاصر، بقتش لها علاقة بإيه بكلمة نوء اللي كان يقصد بها أصحابها الربط بين حركة الكواكب وبين، فيقولوا لما الكواكب تتحرك بطريقة معينة يقولوا يبقى غدا هيبقى فيه مطر، او يقولوا مطر لما يجي المطر ينزل يقولوا هذا المطر بتاع ايه الكوكب الفلاني، لما اتحرك المنزل الفلاني نزل المطر. فهذا مش مجرد في نسبة الاشياء الى اسبابها، لا، ده سبب واهي، ده ممكن يدخل في نسبة الخلق والايجاد الى او جلب النفع ودفع الضر الى غير الله تبارك وتعالى. يبقى اذا قول القائل مطرنا بنوء كذا قد يكون كفر اكبر وقد يكون كفر ايه اصغر. طيب النوات اللي احنا بنتكلم عليها بقى، هذه لا هذا ولا ذاك، عشان احنا احيانا برضو دي وان شابهتها لفظا فنجتنب اللفظ. تعال اقول لك، لو انت في بعيد عن الارصاد الجوية وبعيد عن اي حاجة نظرت في السماء فوجدتها ملبدة بالغيوم، وبعدين قلت ايه طب خلاص انا نازل رايح مشوار هاخد معايا الشمسية او هلبس ملابس تقيلة او قلت للاولاد لموا الغسيل. ليه؟ ما التعبير الدارج بنقول ايه؟ شكلها هتمطر. لا مش بتكلم عن نوى هنا. هذا التوقع منك في خلل عقدي؟ مفهوش. ده توقع بناء على سنن كونية، ان طالما المطر مثقل كده يبقى في احتمال كبير للايه؟ المطر. واحيان كتير ما بيحصلش، يعني انت توقعت وخدت احتياطاتك لكن ما امطرتش، لان احنا يعني نوقن بان الامور كلها بقدر الله تبارك وتعالى ولا احد يعلم الغيب، وده من الغيب لكن له مقدمات وشواهد. طيب لو عايز اشوف بقى الراجل اللي بيقول احنا درسنا مناخ البلد الفلاني، جمهورية مصر العربية او مثلا مدينة معينة، لانه بيدرس المناخ على البلد ككله، قال احنا وجدنا انه الفترة من كذا لكذا غالبا ما تشهد امطار، وبقت يعني بتيجي في 70-80% من الاحوال. هل لو احنا رصدنا دي كرصد، ان احنا بنقول والله بالتجربة احنا غالبا الفترة دي بيبقى فيها امطار، وبدأنا نحتاط، يعني نقول في الفترة ديت مثلا اللي زارع الزرع لسه في مثلا في بدايته وارد يبقى فيه امطار، فمن الاول يشتري مشمع، وده حاجات معينة هنرتبها على هذا الرصد انه يتوقع نزول امطار بناء على ايه؟ ان الطقس وجدناه كسنة كونية هكذا خلقه الله، تقريبا بيتكرر كل سنة او هو كذلك بيتكرر مع فروق، لكن في الجملة بيبقى الاطار العام واحد، ان الدنيا موسم الامطار عموما من وقت كذا لوقت كذا داخل الموسم ده، في مواسم اللي هو بقى الناس بيسميها نوادي الرياح فيها اشد الامطار اشد. لو احنا بنعمل هذا الكلام، هل ثمت فرق بالمثال او الاولاني اللي قلته لك بتاع ان انت شفت بعينك الان في غيوم فقلت ربما تمطر بعد قليل فبدأت تاخد احتياطاتك، لكن لو انت قلت طب انا الناس اللي درست المناخ واللي احنا عايشينه انه كل سنة في مواعيد معينة بيبقى فيها احتمال المطر اعلى، هل ده في خلل عقدي؟ لا. طيب بتوع الارصاد الجوية اللي بيطلعوا يقولوا النشرة الجوية اللي بيقول لك غدا متوقع كذا وكذا وكذا، هو بيعمل ايه ده؟ انا بقى بيديك انت، هم رصدين المناخ على اللي بيتكرر كل سنة، لكن كما ذكرنا هو لا يتكرر دائما بنفس الايه؟ نفس الاطار، مش كده؟ طيب هو بقى عايز يديك الحاجة اللي بتاعت اليوم الجديد خالص، هو بيبتدي يرصد مثلا الرياح اللي جاية من اوروبا او اللي جاية من اسيا من كل الاتجاهات، يرصد اللي حصل النهاردة كويس، وبعد ما بيرصد ده يقول هي الرياح دي لو فضلت ماشية بنفس السرعة دي هتوصل عندي امتى؟ طب دي رياح باردة ولا حرة؟ طب لو جت ترغم ان الجو دافئ بس بكرة متحقق احتمال يبقى ايه؟ بارد جدا. ليه؟ لانه شايف هو اللي انت مش شايفه بالاجهزة او بالاتصال مع الارصاد اللي في الدول الاخرى، ان في كتلة هواء باردة بتتحرك جاية في اتجاهك. هنا لو هو كده ان انا شايف هواء بيتحرك، كتل هوائية، سحب مثقلة هتعدي على البحر هتشيل بخار اكتر، فرص سقوط الامطار هتبقى اعلى او كده، الكلام ده هل في خلل شرعي؟ طيب يبقى اذا برضو بتوع الارصاد ما فهمش مشكله، توقع مواسم معينه للمطر او الريح ما فيهوش مشكله، النشره الجويه اليوميه ما فيهاش مشكله. المشكله بتيجي فين هنا؟ برضو في شرك الالفاظ، بمعنى هو بتاع النشره الجويه يعني ساعات يقول بصيغه الجزم، وده فيه سوء ادب مع الله، وفيها حتى سوء يعني فيها خلل مهني، انت بتقول سيكون كذا وبعدين تاني يوم ما يحصلش، بيبقى شيء يعني لكن ما يعني هنخسر ايه؟ لو تأدبنا مع الله يتوقع كذا. ونسبة التوقع على فكرة بتختلف، حتى هو لما يقول يتوقع درجة توقعاته بتختلف. فإذا القضية إن بعض الناس اللي يقول نشاط الجواب يلتزم وكذا يحتاج إنه ما يكذبش، لأنه هو بيتكلم على غيب. مهما كان زي ما أنت شايف السحاب قدامك مثقل وتقول وارد تشتي كمان شوية، لكن أنت متأكد إن هو قد يحصل وقد لا يحصل، ممكن أنت شايفها كده وبعدين يأتي ريح يحملها لمكان آخر أو نحو ذلك، يبقى ما يكذبش وينسب الفضل إلى الله أيضا. يعني ده أيضا لما أجي بقى أتكلم على مواسم الرياح والأمطار يجمل نشوف لها اسم غير نوة. ليه؟ لأن كلمة نوء دي مرتبطة بعقيدة شركية. يقولك طب أنت يعني ماسك في اللفظ، بالذات في باب العقيدة، وعندنا الحديث اللي ممكن تعتبره أصل في سد الذرائع في باب العقيدة حتى في المشابهة الشكلية البعضة، حديث الله الذي نظر أن ينحر إبلا ببوانة قال له النبي السلام هل كان فيها وثن من أوثان الجارية؟ قال لا. قال هل كان فيها عدن على الجارية؟ قال هل كان فيها وثن من يعرض؟ قال لا. قال إذن فأوفي بنذرك. يبقى معنى كده لو جاوب على أي سؤال من الاثنين دول بنعم كان حيقول له إيه؟ لا تفي بنذرك. يبقى مع أنه نظر أن يذبح لله، بس عشان المكان، إذا لو كان المكان في عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم يبقى ما نتشبهش بيهم. يبقى الحرج النوات المعاصرة الآن مشكلتها هي كلمة نوة، ومشكلتها عند بعض كبار السن الجزم بها لدرجة أنه لو هو متوقع أن النوة معادها أو على ما يسمونها يعني، فإيه لو ما حصلتش إلا في حاجة يعني ده عمرها ما خيبت. اول مره دي تسمعها 20 مره، يعني ان ايه يقولك دي اول مره تخيب؟ لا، احنا بغض النظر احنا مش يعني ده سنه كونيه احنا بندرسها، واكيد معرفتها فيها فايده. اقولك واحد اصحاب الزروع اصحاب التجارات اللي بيسافروا اللي بيربوا يعني اللي عندهم مشاريع تربية، كل ده بيبقى عايز ياخد احتياطاته انه ايه لو عرف الكلام جيد، كل هذا علم نافع انه في الغالب سوف يكون في ذلك الوقت عندك كذا، فانت اعمل حساب. فيبقى اذا احنا فقط المشكلة في المسمى النوى، لان ورد نهي عنه فادبا لا نستعمله. قول ايه؟ هذا موسم معتاد للأمطار، هذا موسم معتاد للرياح. ولما حد يستخدم كلمة نوى بالمعنى ده بننبهه بقى خد بالك هو ده فعلا لا موسم معتاد للمطر، ولكن اسم نوى ده لأنه كان زمان بيقولوا عليه معنى كذا فنجتنبه. برضو الأرصاد الجوية اللي بقى بتتكلمني يوميا، هو رصد اللي تم النهاردة فعلا، والماذا لو استمر الأمر على ما هو عليه؟ الكتلة الرياح دي فضلت تتحرك كي ناحيتي، ودي فضلت كذا، إيه اللي هيحصل؟ دي توقعات. هي الفرق بينها وبين توقعك لما بتنظر إلى السماء وهي مثقلة بالسحب وتقول إن وارد يحصل مطر، إن دي مبنية على مدخلات أكتر شوية وأبعد عن نظرك، جاية بأجهزة أو باتصالات بين هيئات أرصاد، وفيها جزء علمي في أنه بس كلها توقعات مبنية على سنن كونية. سنن كونية نحن ندرسها ونتوقعها. فإذا دراسة السنة الكونية لا حرج فيه، بل شيء نافع بناء توقعات على تلك السنن الكونية أيضا لا حرج فيه، شيء نافع ان يعني احطاط واعرف ان ويكون مفيد للناس في دينهم ودنياهم. انت مثلا بتصلي العيد يعني الناس اللي تركت حلال تزول ازمة كورونا وغيرها يعني مما يعيق سنة صلاة العيد في الايه في الخلاء، ما هو لو انت في موسم مما يعتاد فيه الامطار ما تحتاج ترتب ايه فرش معين بهيئة معينة، اذا ده شيء نافع دينا ودنيا على ان يتم في اطاره، ان ده سنن كونية خلقها الله واحنا وجدناها. في سنن كونية ثابتة وجدناها لا تختلف تماما زي قوانين الفيزياء كده مثلا، وفي الطقس والمناخ سنة كونية أغلبية يعني تحصل غالبا، و بيبتدي دراستها يكون نافع بإذن الله تبارك. زي مثلا من الحاجات النافعة في النشرات الجوية دي بيتكلموا على الشبورة والضباب وغيرها، بلا شك انه ايه انه وارد جدا، طالما بيقول ده شيء متوقع وانت غلب على ظنك ان هو حساباته هو. خد بالك النشرة الجوية بتاعت بالليل دي اللي بيكلمك على بكرة هو غالبا اشياء في حكم الواقع، لانها رصد الاشياء وقعت بالفعل بس بعيد عنك شوية وجيالك يعني. فالمقصد انه ده هذه المعلومة مفيدة انك لو مسافر تاخد احتياطاتك، السفر قابل للتأجيل الى غير ذلك. طبعا لو ان بعض المشركين جه في موسم جرت العادة فيه ان يكون فيه مطر شديد وقال نعمله في عيد ما في، يعني احنا اعياد المشركين لا نحتفل بها ولا نهنئهم بها عموما، ولكن هو ايه اللي حصل، هو جه اختار، هو عايز العقيدة ما عنده، هو عايز عيد يكون فيه مطر، فدرس المناخ فاختار احد الفترات اللي هي مرصود انها ايه ممطر وحط فيها العيد بتاعه. طيب ده موضوع يعني لا علاقة له بان انا في الاخر بقول مش بناء على ان هذا العيد له شرف او له فضل او صحة هذه العقيدة او غير ذلك. اذا جرت العادة الرصد اللي الناس عملوه عبر مئات السنين ورصدوا حالة الطقس وقالوا الفترة من كذا لكذا غالبا ما تكون ممطر، خلاص انت هتعرف المعلومة دي، حد اختار الميعاد ده يعمله عيد او ما يعملوش مش هتفرق معانا في هذا، ومش هنغير يعني وصف واقع لان حد احدث فيه شيء، ده وصف واقع سواء وصف يعني حتى لو كان اغلبي فهو وصف، ده شيء عموما رصد الظواهر سنن كونية خلق الله تبارك وتعالى في الكون، مفيش مشكلة سواء كانت ترقى الى ان تسمى قانون او كانت شيئا اغلبي. طيب باقي لنا من الكلام على يعني نتكلم على التنبؤ بالطقس، ده حاجة وموضوع الايه موضوع الحسابات الفلكية ده حاجة، الحسابات الفلكية ده مش تنبؤ، ده حسابات فلكية يعني بيدخل المعادلة بتاعت دوران الارض حوالين نفسها وفي مدارها ومجموعة المعادلة اللي بتصف الحركة، ويدخل يقول في يوم كذا هيحصل ايه. طيب الحساب الفلكي ومدى دقته امر يختلف حسب يعني الجداول المعمولة، لان في جزء مبني على جداول والمعادلات الى غير ذلك، هل هو دقيق ام لا دي مسألة في الفلك بغض النظر عن درجة دقته. ماشي، في كل علم بيبقى فيه اشياء مقطوع بها واشياء تقريبية في الجملة، المعادلة دي مقطوع بها ام لا. الامر التاني بقى لما جيت يعني مثلا في امر الهلال والرؤية، الـ الـ الـ الـ اذا الهلال ولد وبقي بعد الغروب دقيقة او اتنين او تلاتة، هل يمكن مع بقاء ضوء الشمس ساطع رغم غروبها انه يرى ام لا؟ دي ممكن يحصل فيها خلاف تقديري بين الفلكيين. ماشي، هنا القضية ان الهلال يولد، دي حسابات نقدر نقول دقيقة جدا، يقدر يقول لي هيتولد الساعة كام وهيغرب الساعة كام، دي حسابات دقيقة جدا، ممكن تختلف من وقت لوقت، لكن في زماننا وربما من ازمان بعيدة وهي دقيقة للغاية، انه هيتولد امتى وحيغرب ايه امتى. الفترة بقى الفكرة انه الفترة اللي لازم يقعدها بعد غروب الشمس عشان يمكن للعين المجردة انها تشوف. الفلاكين مختلفين في الموضوع ده. يعني ده لو افترضنا ان السماء صافية تماما و في فترة كده بعضهم يقول وارد لو حد نظره دقيق او استعمل تلسكوب يشوف، وبعد يقول لا مستحيل لن يرى ضوء الشمس سيغطي عليه رغم ان الشمس ايه غربت. يبقى في حاجات مش قطعية في الحساب. ايضا القضية هنا ايه؟ الصوم تعبدي، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فان غم عليكم فاكملوا العدة 30 يوم. يبقى العبرة بالرؤية. القضية اللي ذكرها كثير من اهل العلم ان الرؤية اذا خالفت الحس ترد شهادة الشاهد. اذا خالفت الايه الحس ده، وبناء عليه بنى بعض العلماء مذهبا وتقريبا اتفقت البلاد الإسلامية على العمل به في مقررات مؤتمر جدة موقع عليه مصر والسعودية ومعظم الدول الإسلامية وعليه العمل. أنا مش بقول لك ده الراجح أو عدمه، ولكن ده خلاصته أن الحساب الفلكي ينفي ولا يثبت. الحساب الفلكي ينفي هذا إذا أجمع الفلكيون على النفي. يعني لو الفلكيين قالوا الهلال لن يولد أو سيغرب قبل غروب الشمس، يبقى جزما اللي بيقول أنا شفت واهم، لأن احنا قلنا المعادلات دقيقة للغاية وحيحسب لي الميلاد بدقة والغروب بدقة. المشكلة التقديرية امتى بقى؟ لو انه قالوا سيولد وسيغرب بعد غروب الشمس بمدة كذا، دي بقى اللي ساعتها لازم يعني لا يتسرع في رد شهادة الشهود اذا شهدوا. لو الفلكيين قالوا والله هو هيبقى 5 دقايق ودول مش كفاية، لان الفلكيين نفسهم مختلفين بقى ايه الفترة اللي فيها الهلال يبقى لو يحتاجها لكي يرى جزما انه لحظة الغروب مش هتشف، وبعدها بلحظات في بقى خلاف في هذه الايه هذه الجزء. اذا لا ده موضوع طويل. يعني هو ولادته يعني يعني هو القمر في آخر ليلتين من الشهر القمري. لو جبت بقى تلسكوبات ما جبتش، ما فيش انعكاس، هو موقعه بالنسبة للأرض والشمس ما فيش ضوء بيجي من ناحيته أصلا، فلا يوجد إيه هلال. وبعدين هيتحرك خطوة هيبقى فيه جزء ينعكس منه ضوء. اذا وجد جزء، الحسابات بتقول ان في جزء يسير ينعكس منه ضوء، ده كده معناه الهلال ولد. ايوة، هو في اليوم ده قد يولد وقد لا يولد. واذا ولد سيغرب، هو الجزء ده هيظهر او هيكون قابل للرؤية لو افترضنا ان الشمس مش موجودة. كويس. وبعدين يبقى حتى الجزء اللي بينعكس منه ضوء ده يغرب تاني، يبقى كده ده ميلاده وايه وغروبه. لو الاتنين قبل غروب الشمس جزما مستحيل حد يراه. انت تخيل كده مولع صغارة يعني ايه جنب كلوب قد كده، هتشوفها مستحيل. فيبقى هو سيولد اذا كان ميلاده وغروبه، ده الحسابات بتقول انه يولد ويغرب قبل غروب الشمس، يبقى مستحيل يرى. طيب لو الحساب تقول انه هو يولد ويبقى بعد غروب الشمس، يبقى ضوء الشمس بقى مش مباشر، بقى بيجينا انعكاس ضوء الشمس، فكده ممكن ايه، ما هو ده انعكاس وده انعكاس يعني، ده فكده ممكن نراه. امتى يقعد بعد قد ايه؟ دي اللي هم مختلفين فيها. العبرة بايه؟ ان نراه فعلا، لا ما نعرفش بقى موضوع ولد امتى، المهم ايه نراه. لكن لو بالذات في زماننا وعدم يعني ضبط عدالة الشهود، وناس تبقى مستعجلة عايزة رمضان، وناس مستعجلة عايزة شوال، وعندنا مراصد فلكية الى اخره، وجبتوا على الحساب قالوا مستحيل ان يرى. ليه؟ لانه اما لم يولد، او يولد ويغرب قبل غروب الايه، او يغرب مقترنا معها او بعدها بلحظات، مما يتفق فيه الفلكيون على انه يستحيل ايه ان يرى. يبقى ده لما يجي احاد الشهود ترد شهادتهم لمخالفتها للايه، للحس. طيب قالوا سيولد ويبقى في السماء بحيث تمكن رؤيته، شكرا مش عايزين منهم حاجة، مستنى الايه؟ طب ما شفناش نتمم. ده المذهب المعمول به الان في مصر والسعودية وكثير من الدول العربية، وهو مذهب احد مذاهب اهل العلم، وليس اللي هو بيعمل بالحساب الفلكي دون الرؤية مطلقا، ده اللي هو بدعة بالاتفاق. وهذا المذهب يعني طالما بيعمل به اهل يعني من يملكون القرار، وهو مذهب معتبر، فيبقى بنعمل به ايضا، ماشي، بغض النظر انت بترجح ايه. طبعا كلكم عارفين ان الشيخ ياسر يرجح هذا المذهب، يعني بمعنى، لكن حتى اللي ما بيرجحوش، هو الفكرة هنا انه طالما انه يعني الجهات المنوطة بهذا باعلان الرؤية تعمل باحد المذهب المعتبرة، يبقى ده اللي بيتقال فيها ان حكم الحاكم بيرفع الايه، الخلاف في المسألة، بالذات في مسألة الهلال، لان يعني حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون حاصله انك تصوم يوم يصوم الناس وتفطر يوم يفطر الناس، بغض النظر عن التفاصيل اللي ممكن تعتقدها لو كنت انت الذي تشهر امر الشهر، فالشهر يسمى شهرا اذا ايه، اذا اشتهر. فاللي بيحصل بخبره او بحكمه اشتهار الشهر، يبقى هو ده اللي يعمل بكلامي، وده حصل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، وده يغنيك من الناحية العملية. قول يعني ادرس فقهيا كما تشاء، ويبقى ده مذهبك لو كنت انت من يشتهر الشهر بحكمك. لكن عمليا بقى انت كرجل تريد ان تصوم وتفطر، يبقى هتشوف مين حكمه بيحصل به الاشتهار وتايه، وتتبعه ان هو ده الشهر عند الناس عموما. ما يقولنا خلاص رجح فيها ما شئت، لكن انت عارف الاخر ملهاش رابط خالص، يعني ممكن واحد يكون بيعمل باتحاد المطالع وبيحسب فلكي، واحد بيعمل باختلاف المطالع وما بيحسبش. السؤال الحس، الحسية دي مع اتفاق المطالع والاختلاف المطالع؟ لا، ما هو احنا لو بنقول بنحسب ميلاد الهلال وغروبه وامكانية رؤيته، فبلا شك تختلف في كل مكان عن الاخر. لكن العلماء اللي قالوا باتحاد المطالع، ما هو يعني هي المسألة بس ايه، حصل فيها لبس من الناس، بمعنى هل هم يخبرون عن حقيقة فلكية انه اذا رأى اهل بلد فكان ممكنا لكل البلاد الاخرى ان ترى؟ لا، هم بيقولوش كده، هم بيقولوا إذا رأى أهل بلد لازم البلاد الأخرى رؤيتهم، ده اللي بيقولوا باتحاد الإيه المطالع. واللي قالوا بأنه إذا كان بشرط مشتركين في جزء من الليل، ده الاعتبار أن الليلة تكون يكونوا شافوه في نفس الإيه الليلة يعني. ففي خلاف واسع في قضية اتحاد المطالع واختلافها. ويعني في النهاية برضو هيظل العبرة بكلام من يشتهر بحكمه الشهر. مش في قول ان اذا رأى اهل المشرق يعني كل بلد تقع غرب عنه يمكن لهم يتمكنوا من رؤيته؟ يعني اذا رأى بلد المشرق يبقى غرب منهم. نعم لكن مش ده اتحاد المطالع برضه. يعني اللي بيقولوا باتحاد المطالع بيقول بالعمل بيها في الاتجاهين، مش في انه يعني هو وارد يكون اهل جهه ما شافوهاش ولم وبعدين راى من وراءهم. هو بيقول اذا من وراءهم يحتمل احتمال انه يروا اعلى، لكن هو اللي بيقول باتحاد المطالع بيلزم سواء كل البلاد او بقيد معين ان يكون بينهم قدر من الليل او غير ذلك بالعمل بالرؤية متى ظهرت في مكان، فما بنهاش على هذا. لم يقل به احد قط. ايوه اللي هو اذا ظهر في مكان نلزم الغرب منهم فقط. لا ما حدش قال بكده خالص. يعني اما يقول لأهل يلزم اهل كل بلد رؤيتهم، يا اما بيقول اذا رآها اهل بلد لازم يعني اما في العالم كله او اذا كانوا مشتركين في جزء من الليل، او يقول بحدود الاقليم. لكن يقول يمشي الكلام في اتجاه واحد، يعني الرؤية تبان هنا نمشيها كده واللي جاره من الناحية، لا ما حدش بيقول كده. انت مش عايز تمشي لا المغرب ولا العزة جدا، انت حر. ملوش علاقة برضو بجزء من الليل. سؤال محير جدا. احنا خلاص ليلة القدر في المكان اللي احنا كلنا مشتركين فيه، طب اللي هم مفيش ليل عندهم. طب السؤال بتاع النزول الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل ايه جوابه؟ هو الله تبارك تعالى لو يعني عند من يقول انه يلزم اهل كل بلد رؤيتهم، يقول ولاهل كل بلد ليلة قدره، يكون لهم ما هي ليلة واحدة حصلت الليلة التي أنزل فيها القرآن. احنا بندور على دي ولا بندور على ليلة مماثلة لها يجعل الله تبارك وتعالى فيها فضل؟ بندور على الليلة اللي أول ما نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على ليلة فاضلة تحصل كل عام كتكرار لهذه الليلة؟ عشان كده العلماء قالوا ايه، مش بعضهم قال بتنتقل في العشر الاواخر او ده الارجح او في الوتر العشر الاواخر؟ معنى كده ان الله تبارك وتعالى يجعل ليلة ما في شهر رمضان كما كانت ليلة القدر الاولى في شهر رمضان وفي العشر الاخير منه، يجعل هذه الليلة لها تلك الفضيلة. وعندما يقول انها تنتقل يبقى الله تبارك وتعالى يقدر ان هذا العام تكون 21، العام اللي بعده تكون 23، العام اللي بعده تكون تبقى واحد بشيء لنا بكيفية لا نعلم. فبرضو هنا هنقول انه اذا تعبدنا الله عند من يرجح اختلاف المطالع، اذا تعبدنا الله بان الاهل كل بلد رؤيتهم، فكله كل منهم يكون له فضيلة ليلة قدر تخص. نعم. طيب آخر مسألة من مسائل من صور الشرك الأصغر، التطير أو التشاؤم والتفاؤل، وده كان اسمه قديما التطير، مأخوذ من إحدى أو من أشهر صور التفاؤل والتشاؤم التي كانت معروفة عند العرب. وطبعا دايما يعني تنظر في حال المشركين قديما وفي حال الأمم المعاصرة تجد سبحان الله يعني عجز الإنسان وضعفه وخوفه من المجهول وبحثه عن أي شيء يطمئنه، مع أنه يستطيع أن يعني يأوي إلى ركن شديد ويتوكل على الله ويعتصم بالله. يعني ودي أهمية التوحيد عموما، يعني حتى الآن يقول لك يعني الإنسان ماديا ما زال كبار الرؤساء واللي بيسموهم نجوم في الفن وفي الرياضة اللي هو المفروض إيه يعني مع أمان، يعني معاه أموال طائلة لو خسر سنة عنده اللي يعوضها، ودول اللي بيروحوا للعرافين ودول اللي إيه وكل واحد منهم له منجم أو مش طبعا مش بالعموم لكن بيكثر فيهم هذا أو على الأقل يعرف عنهم هذا. فالإنسان دايما خائف من المجهول، والشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء أي يخوفكم، بيستثمر في الخوف، يستثمر في الخوف، الخوف على الرزق خل الإنسان يرتكب المحرم، الخوف على الرزق خل الإنسان يجامل الناس مجاملة يعني مداهنة وهكذا، ويدفع الإنسان بدل ما يتوكل على الله ويبقى مقدم على شيء يستشير ويستخير، يعني عنده ما يطمئنه أسباب ظاهرة يستشير ذوي الخبرة في الأمر اللي هو مقدم عليه، ثم يوكل الأمر إلى الله، يوكل الأمر إلى الله بأنه بعد ما سأل وتعلم ودرس ووازن بين المصالح وغلب على ظني أنه السفرية دي كويس، يوم يستخير الله تبارك تعالى أنه لو كان الأمر على خلاف ما ظن أن يقدر الله تبارك تعالى إيه شيء يعيق عن السفر، وهكذا في كل أموره. لما كانوا بيجي رايح سفر فيزجر الطير يلاقي طير كده يقوم يهشه، فإذا طار يمنة تفاءل أو تيمن واستبشر وأمضى سفر، وإن طار يسرة تشاءم ورجع. وبعدين ده كده إيه إنه بيعمل تطير عمدي. وبعضهم كان بقى لو لقى من غير بقى ما يزجر الطير وجد يعني حاجات معينة بيعتبروها ان دي فأل حسن، وطبعا تحكم بغير ده ساعات الحاجات اللي خلطوها فأل حسن دي تبقى حاجات مقززة، مثلا مش عارف ايه طائر تبول عليه مش حاجات تقول سبحان الله يعني كيف ترضى العقول بهذا، وساعات حاجات يعتبروها فأل سيء او نحو هذا، وكل هذا من الأسباب الواهية. نرجع تاني بقى لقاعدة الأسباب تضبط لنا الموضوع، يبقى لم يأتي ده مش دي الأسباب اللي هي نقول بيها إن الشيء ده نافع أو ضار، التجارب اللي بتربط المقدمات بالنتائج وفق بحث مادي ملموس اللي هي دي عشان نعتبرها سبب دنيوي، أو أن يأمرنا الله بها فنعول عليها كسبب، وبالتالي الأخذ بها هو نوع من ضعف التوكل، نوع وهو من الشرك الأصغر، وقد طبعا يؤدي إلى الشرك الأكبر، لكن غالب من يفعله إنه هو يكون أنه من الشرك الأصغر. و ورد هذا في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وهذا الحديث أيضا هنا إلا إما تكون نافية وإما تكون ناهية، وحديث لا عدوى برضو من الأحاديث اللي فيها جدل كتير، وعايزين نقول نفرق دايما بين النصوص وبين كلام البشر. ومن الوارد ان يبقى في نص اختلف فيه السلف، ثم احنا نقول لو اختلفوا يبقى الخلاف ايه سائغ مش كده، ثم احد الاقوال يثبت مخالفته للحس، سنستبعد لك وحاجة من الدين انت استبعدتها. لا، ده احد اوجه التفسير، والتفسير التاني موجود، بس بقينا بنرجح التاني باعتبارات ايه؟ حسية. ودي في كثير من المسائل الطبية، عشان كده الكلام ده ما ينفعش يمشي في الختان. ليه؟ لان في ختان الاناث، لان عندنا جزما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر نوعا منه. ممكن تقول لي في 20 نوع فيهم ضرر، اقبل معك البحث الطبي، شريطة انك لازم تثبت نوع على الاقل خالي من الضرر. ولو قلت ان البحث الطبي بيقول لا كله ضرر، نقول له لا البحث الطبي ده خطأ. احنا ما عندناش مشاكل ان كل ما يثبت ضرره من صور الختان نمنعه، ونقول نمنعه من اجل الايه؟ الضرر. لكن نحن على يقين ان في نوع كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقره، بل وامر به، بل وبين الفرق بينه وبين الايه؟ بين الضار. لكن ما فيش مشكلة لو قعد يوصفه لنا، يقولوا لا وجدنا ان في مش عارف ختان فرعوني وده ضار، خلاص بلاش، وده ضار بلاش. لو قال لا وكلها ضار، نقول له لا كذبت. ليه؟ لاننا نجزم ان نوعا منها كان في عهد الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو قال طب النوع ده اللي هو انك تزيل ملي او 2 ملي من رأس البظر، اللي هم يناظروا تشريحيا القلفة التي عند الذكر، احنا اميل لهذا طبيا، وان هو ده اخفضي ولا تنهكي، حتى وان كانت عبارات الفقهاء او كتير منهم ليست صريحة في وصف ايه؟ هذا النوع. انا يهمني انه طالما اقر نسلا ختانا ما، ومش موصوف عندي غير انه هو ايه؟ خفض بلا انهاك، قطع يسير. فلقال طب احنا طبيا بنقول القطع اليسير ده جلدة ملي او 2 ملي في المعتاد، وهي تشريحيا تناظر قلفة الرجل، نقول اذا هو هذا. بل لو دورت في الفاظ الحديث هتلاقي كأنها تصف هذا الايه؟ النوع، او تصف من كانت يعني عندها مشكلة اصلا فتحتاج تدخل جراحي من اجل ان هي عندها مشكلة في، يعني زي ما ممكن الرجل او الذكر يولد بمشكلة ما يحتاج تدخل جراحي، ايضا يبقى اما مشكلة واما هو ايه الملي او الايه الاتنين ملي دول اذا كان يمكن ازالته. لكن ما ينفعش يقول انه والله طب ما طبيا لا. لكن هنا لما الحديث يقول لا عدوى، وبعضهم يقولوا هذا نفي للعدوى، لا يوجد شيء اسمه عدوى، وبعضهم يقول بل هو نفي لاعتقاد ما يتعلق بالعدوى، وهو انها تنتقل بايه؟ بذاتها. واما كونها سبب فهذا اثبته الشرع بالنهي عن ايراد ممرض على ايه؟ على مصح، وبالنهي، وقال فر من الملزوم فرارك ايه؟ من الاف. نقرا في الكتب انهم مذهبين، لكن في الواقع طبيا الان الحسم اكبر وبشدة للمذهب ايه؟ انه لا عدوى، اي لا عدوى تنتقل بذاتها. ناهيك ان هذا راجح اصوليا، وان لم تعرف اي معلومة طبية بشكل كبير جدا، لان لو قلنا لا عدوى بمعنى لا عدوى مطلقا فيكاد يكون هناك اهمال شديد. هنضطر حديث الطاعون، حديث عدم ايراد الممرض على المصح، نضطر كل الاحاديث دي يقولوا تعبدا لا معنى لها، لا علة لها. بينما حملها على انه لا عدوى تنتقل بذاتها يمكن احاديث الاخرى معللة، والاصل في المعاملات الايه؟ التعليل. يبقى هنا لا عدوى، اي لا عدوى تنتقل بذاتها. طب ده فايدته ايه؟ يمكن تقول خلاص ما انت كده قلت زي كل ما الناس بتقول ان في عدوى. جزما اللي بيتأمل في هذا الحديث بيتعامل مع الامراض المعدية بدرجة ثقة وهدوء وثبات انفعالي اعلى بكتير من اللي بتجيله فوبيا عجيبة. الناس اللي منعت ناس تدفن واللي نبشوا ناس حرقوا جثث والطبيب اللي عايز يتعامل مع المريض من على بعد 100 متر واللي لما بيعرف في الاخر ان هو كل يأتيه قدره ومن اعدى الاول. ده اللي بيستشهد بيه البعض ايه اللي قالوا انه لا عدوى مطلقا. لا ده من اعدى الاول يعني ليست العدوى هي السبب الوحيد او لا تنتقل بذاتها. ده بلاء جيل الاول وجيل التاني. طب التاني ممكن يكون اتعدى من الاول ممكن يكون جاله من نفس المصدر اللي جه ايه اللي جيل الاول. فالخلاصة الاخذ بالاسباب مع التوكل على الله تبارك وتعالى وبفضل الله. يعني الناس اللي يعني مش بحبش طبعا نتكلم عشان ما نقعش في امراض لان يعني مدح المجموع قد احيانا يعتري نفس الافات اللي في مدح الذات الفردية. ولكن عموما في بداية مرض كورونا ده بالذات يعني وبشهادة الـ يعني كثيرين اللي كسر الفوبيا اللي موجودة عند الأطقم الطبية فيتعاملوا مع المرضى بيلبس كل الكمامة والواقي الوجه ياخد بالأسباب بلا شك. اللي كسر الأمر ده ان يبقى في حد واقف يتعامل مع المرضى عن قرب. انا مش هعالجه من على بعد 100 متر وانه عادي تستقبل الناس اللي عارفة انه لا عدوى سواء هم حملوها على المعنى انه لا عدوى مطلقا او ايه حتى على المعنى صحيح لا عدوى تنتقل بذاته. يعني ايه لا لا لا ينبغي ان يوجد هذا الرعب من العدوى. اخذ بالاسباب لكن ممكن احيانا الاخذ بالاسباب الفوبيا اللي حصلت دي خلت ناس تعتدي على حرمات موت، خلت ناس تبقى موتة مش لاقين اللي يغسلهم، خلت ناس كان يمكن انقاذهم يتقاعس الناس عن انقاذهم. لا ده هو الفوبيا الزياده بنقول الواحد بيقول الفوبيا الزياده قوي بتاعت بقى الاغلاق التام. في كم يعني مريض ذبحه صدريه ممكن يكون مات، وكم مريض جلطه ممكن يكون مات، وكم فقير تعطل عن العمل وبالتالي عجز عن دواء مرض قاتل ان لم ياخذ الدواء. كل ده هروبا من خطر حقيقي موجود بس انت هربت بشيء مبالغ فيه جدا فحصل ايه العكس. الشاهد يبقى لا عدوى الذين يعرفون معنى يعني هذه الحديث ويعرفون انه قالوا سم لا عدوى ومن ثم يبقى مطمن حتى لو حملها على المعنى الاول اللي هو انه لا عدوى مطلقا. طبعا اكيد دول كانوا بيتعاملوا بحرية تامة او الراجح طبعا ان هو لا عدوى اي لا عدوى تنتقل بذاتها. ومع هذا انا عارف ان في عدوى بس باخد بالاسباب واؤدي الواجب علي تجاه نفسي وتجاه الاخرين. اتكسرت الفوبيا دي بفضل الله ولما اتكسرت الدنيا بقت محتملة. في طبعا في الاخر يعني كل يأتيه ما قدر له. يعني ده بيصاب ويشفى وده بيصاب ويموت. يعني لا تملك في ظل بلاء كهذا لازم يحصل شيء. لكن العبرة ان هل انت بقى كنت عمال تأمن نفسك سايب الناس تموت مثلا كطبيب او ممرض او حتى او عامل اسعاف او غيري او فعلت ما تستطيع. ولا طيرة يبقى هنا برضو ايه الناس يتطيرون ولكن المقصود النهي عن الطيرة وهي كما ذكرنا تشمل كل صور التفاؤل والتشاؤم. اما حديث ان السلام سئل عن الطيرة فقال لا تعجبني واحسنها الفأل. نعم ما انا بقوله. وأما حديث سئل عن الطيرة فقال لا تعجبني وأحسنها الفأل فقد ورد تفسيره بأنه الإيه الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان أو تقلها. يبقى لا نتوسع في شأن التفاؤل لأنه هو في الآخر أسباب واهية. لكن الله تبارك وتعالى أخبرنا إن إذا أنت في طريقك وقدر الله من يقول يا ناجح أو يا راشد أو كذا فاستبشر خير. خلاص، فطالما أن الله أمرنا بهذا فنستبشر، وإلا فالأصل أنه كما قال ابن عمر للرجل الذي تفاءل أو تسام بطال، قال وما عند هذا من خير ولا إيه ولا شر. يبقى دي، يبقى هنا المستثنى الفاء هو الكلمة الطيبة، يسمع الإنسان. يبقى فيش بقى وشك حلو والكلام ده كله أيضا من الإيه من المنهي عنه، من غير ما يجي فلان اللي وشه حلو. يبقى حسن الظن بالله، حسن الظن بالله أنه لو سمعت الكلمة الطيبة لأن الناس لم أخبرنا بها، أما في بعد ذلك فلا يجوز. يبقى ترى يطلب، نعم، ما هو الكلمة الطيبة يسمع الإنسان أو تقال له. هو سهيل، إذن يعني فهذا داخل في هذا الايه الفعل. في الاخر عشان لو يعني بالبلدي هي للنهي، ماشي، ولكن البعض قد يقول يعني هي في الاثنين للنهي، كويس، يعني العدوى موجودة ولكن لا تعتقد انها طيب، والطيرة الناس تتطير لكن لا يجوز لك ان ايه ان تطير. قالوا لا، طب ما نخليها للنافية ويبقى لا عدوى يثبتها الشرع ولا طيرة يقر بها الشرع، فيقول ابلغ في النهي، لكن المحصلة ان هي ايه نهي ان تعتقد ان العدوى تنتقل من ذاتها، ونهي ان ايه ان تتطير. يبقى ده بالنسبة لل احد صور الشرك الاصغر الواردة في التشاؤم او التطير. طبعا دي لها نماذج لا تحصى كثرة، واسوأها على الاطلاق انه يقولوا يوم الجمعة في ايه ساعة نحس، والعافظ هو فيه ساعة ايه اجابة. طبعا كلمة ساعة نحس دي، لان لسه كان اخ بيسألني على انه في وقت صلاة الجمعة حصل حريق في القرية، هي غالبا جاية من هنا، الناس في القرى بيعطوا يوم الجمعة يعني ايه وضع خاص في الطعام، يعني يبقى لازم اكل كتير والبوابير والكانون وكل حاجة متولعة، ولازم الناس ترجع من صلاة الجمعة. انا كنت مرة في احدى القرى وبعدين تطلع من صلاة الجمعة تشبع يعني ايه القرية فعلا الروائح تحيط بك وانت في الشارع. فهو بيقول وهو الناس لازم يرجع من صلاة الجمعة، كل الناس ترجع تتغدى. فالشاهد ان ساعات ربات البيوت بقى مع كثرة المواقد والعجلة والخوف ان الرجال هيرجعوا من الجمعة طبعا مع فيحدث حرائق. ده الحاجة الكتيرة اللي بتتكرر الجمعة وهم علقوها بالجمعة، بينما هي متعلقة بسوء التصرف. الرجل اللي هو يعني ما عندوش اي نوع من الصبر على اهل بيته، والتوسع اكثر مما تطيق المرأة انها تبقى لازم تكون بتطبخ اكثر من حاجة في وقت واحد. فالقضية هي لها علاقة بعادة قد تكون طبعا بشكل يوم الجمعة عيد اسبوعي، فاظهار في اي فرح ما فيهوش مشكلة، بس يبقى بشيء لا يستجلب ضرر، وبعد ما يستجلب ضرر يقوم والعياذ بالله بقى هو العيد الاسبوعي اللي احنا عايزين نشرفه ونكرمه نقوم ننسب اليه ان في ساعة نحس. يعني ده يعني فاذا ده كذب على الشرع وكذب على القدر، واللي الناس بتشوفه له سبب الظاهر واضح، بتطبخوا حاجات كتير في وقت واحد يفوق قدرة اللي بتطبخ، يعني يبقى لازم دي يعني تعمل يعني تأخذ بالأسباب ودرجات الأمان في إيقاد كل المواقف اللي بتعملها دي أو نحوها. هنا بالنسبة للشبهة بتثار في موضوع الشؤم، حديث الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. وإحنا ما أنكرناش إن في شؤم، إن في لفظ اسمه شؤم في اللغة، وإن الشؤم ده يعني الشر، وإن في حاجات فيها إيه؟ فيها شر. العبرة في إني أقول أربط بين الشر، أتوقع وجود شر اللي بيحدث من أشياء لا تملك خيرا ولا شرا ولا تملك جلب نفع، هو ده المنهي عنه، الطيرة المنهي عنه. يبقى إذن الشؤم هنا هو شؤم ظاهر وليس إيه؟ وليس تشاؤما، شؤم ظاهر بيكون إيه؟ في المرأة والدابة والدار. طب إيه الشؤم الظاهر بقى في هذه الثلاث؟ إن هنا المقصود الشؤم معرف بأل، بمعنى كأنه حصر للشؤم، يعني الشر الذي يكدر على الإنسان حياته في المرأة مطلق. المرأة جزما ده سيصادم نصوص كثيرة. يبقى إذن الزوجة إذا كانت صليطة اللسان ناشذا فتكدر على زوجها حياته، يبقى ده في إشارة هنا يعني إلى وجوب تربية النساء وإصلاحهن، وجوب أو حسن اختيار الزوجة أو نحو ذلك. وطبعا في المقابل شؤم المرأة في زوجها، ما هي الأشياء يعني، فالشؤم يكون إيه؟ وهذا يجب على الولي أن يحسن اختيار الإيه؟ الزوج لمولياته ونحو ذلك. يبقى الشر يكون أبلغ ما يكون إذا كان في الزوجة، فإذا كان عندها شر من صلاطة اللسان ونحو ذلك تكدر على الإنسان. وفي الدابة واضح جدا، مش كل دابة هتكون شر، في الدابة التي لا توصل الإنسان تؤخره عن مصالحه ولا تلحقه بأصحابه هتكدر عليه حياته. والدار، الدار يعني إما في ذاتها كأن تكون ضيقة ضيقة وسيئة التهوية ونحو ذلك، بلا شك تجعل الإنسان غير مرتاح في داره، أو تكون سيئة الجيران، فهذا أيضا يكون من أشد الشؤم. يبقى إذن الحديث يتحدث عن شؤم ظاهر وليس عن تشاؤم أو توقع اللي هو توقع خير أو شر من أحداث لا علاقة لها ولا أثر لها في خير ولا إيه ولا في شر، زي شؤم. لكن احنا غلب على استعملنا ان كلمة نحس لما نصف بيها يعني شخص ما او عين ما، ان احنا بنقول ان هذه اذا خالطها احد سوف يصيبه شر. يبقى كلمة نحس بهذا المفهوم تشاؤم منهي عنه شرعا. هل في استعمال صحيح ليها؟ شر نحس يعني زي شؤم. أيام كرب وضيق. يعني هل لو الإنسان استعمل اللفظ بنفس الصيغة على حاجة زي كده يبقى ده كده؟ ما احنا في القرآن لازم هنقول لفظ القرآني ونفسره. في الاستعمال العام كلما كان اللفظ أصبح له يعني الغالب على استعمال المعنى غير الصحيح، لو أظن أن تحاشيكم أفضل، وإذا استعملناه نبين معناه، هو معناه الشر أو الضرر أو الضيق. لو حد عبر مثلا الأيام هذه أيام نحس، هل هذا يدخل تحت المنهي؟ غالبا بالذات لما بيقول حوادث يبقى قصده التشاؤم المنهي عنه، ولكن عبارة احنا نبين له انت قصدك ايه بالكلام، ونبين انه اذا قصد التشاؤم فهو منهي يعني. بذلك كل فضل الله تبارك وتعالى انتهينا من الكلام على توحيد الألوهية وما يضده من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وطبعا سنتوقف بإذن الله تبارك وتعالى خلال شهر رمضان، ونعود بعد شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.